بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس التاسع عشر ليوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من جمادى الآخرة لعام 35 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب سجود السهو. قال: في أحوال السجود وسنة لإتيانه بقول مشروع في غير محله سهوا، ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، ويتشهد في البعدي وجوبا. ومن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها. مضى الحديث بالأمس عن هذا الكتاب وعن هذا الباب، وهو ما يتعلق بسجود السهو، وهو من الأهمية بمكان. ولذلك لعله تأتي الإشارة إلى أن من شرط أو من يقدم بالإمامة الأقرأ، لكن من شرط ذلك أن يكون عالما بفقه الصلاة، وهذه تعتري الأئمة أحيانا بعض الأمور، فلا بد أن يكون على علم بهذه الأحكام المتعلقة بالسهو، فقد يكون منهم زيادة أو نقص أو شك، فماذا يعمل في هذه الحالة؟ أشرنا فيما مضى وكان الحديث منتهيا حول أحكامه، وأشرنا إلى أن السجود، أعني سجود السهو، منهما يكون واجبا، وهو كما وصف بأنه الذي تبطل بتعمده. فإذا تعمد فعلا يكون هذا التعمد به يبطل، فعلا أو تركا يكون الوجوب حينئذ واجب لهذا السهو، وكذلك يكون سنة، وهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله. فإذا أتى بقول مشروع، وهذا القول المشروع في غير محله كأن تشهد في القيام وهو مكان قراءة، أو قرأ الفاتحة في حال تشهده، أو قرأ في حال كونه ساجدا أو راكعا، فهذا قول مشروع وهي القراءة، لكنه لما أتى به في غير موضعه فعند ذلك يكون السجود سنة وليس بواجب، بمعنى لو تركه متعمدا فإنه لا يأثم بذلك وصلاته صحيحة. قال: ولا تبطل بتعمده، بمعنى الإتيان بالقول المشروع في غير موضعه لو أتى به تعمدا فقرأ في حال تشهده، أو تشهد في حال قراءته، أو غير ذلك، لو أتى بهذا القول المشروع في غير موضعه ولو كان ذلك عن تعمد فصلاته صحيحة. لماذا صلاته صحيحة؟ لأنه قول مشروع في الصلاة، لكنه كونه وضعه في غير موضعه وفي غير مكانه فإنه يشرع له، يندب له أن يسجد للسهو ولا يلزم ذلك. قال: ويكون السجود للسهو مباح، أي دون السنة، بمعنى له أن يفعله وله أن لا يفعله، وهو دون مرتبة السنة. قال: لترك سنة. وقد مضت الإشارة قريبا في الباب الذي قبله بأن السنن سواء كانت قولية أو فعلية يجوز تركها ولو تعمدا، فلو تركها في هذه الحال يباح له ماذا؟ يباح له السجود. أعود بعد هذا لأن في الكلام شيئا من الإجمال عند أسباب سجود السهو، وهو أن أسباب سجود السهو ثلاثة: إما أن يكون ذلك بسبب زيادة أو نقص أو شك. سأوضح ذلك وأرجو أن تستوعبوا ذلك وأن يكون ذلك متصورا. هذه الزيادة وهي أولها أسباب هذا السجود الزيادة لا تخلو من أحد أمرين إما أن تكون الزيادة قولية وإما أن تكون الزيادة فعلية. فإذا أتينا إلى الزيادة الفعلية، هذه الزيادة الفعلية إما أن تكون هذه الأفعال من جنس أفعال الصلاة سجودا وركوعا وقياما وجلوسا، وإما أن تكون هذه الزيادة ليست من أفعال الصلاة وإنما أتى بها في الصلاة وهي ليست من أفعال الصلاة، كأن يتقدم خطوات أو يرجع خطوات أو يضع يحمل طفلا كامرأة أو رجل يحمل طفلا فوضعه وما شابه ذلك. إذن هذه الأفعال تقدم وتأخر، نزول وارتفاع في غير حركات السجود، هذه أفعال فعلت في الصلاة وهي ليست من أفعال الصلاة، كأن يحسن من ملابسه بمعنى أن يتوشح، إذا كان يتوشح يلف عليه ثيابه أو نحو من ذلك، هذه ليست من أفعال الصلاة. فهذه التي ليست من أفعال الصلاة إما أن تكون قليلة وإما أن تكون كثيرة. فإن كانت قليلة وكان فعلها لحاجة، يعني احتاج إلى ذلك، كأن تكون أما أو رجلا يحمل طفلا يكون يصيح أو نحو من ذلك، وهذا تلحظونه أحيانا في المسجد النبوي يأتي بطفله أو نحو من ذلك سواء ذكرا أو أنثى فكان يصيح، فلو حمله ثم بعد ذلك وضعه وأخذه، إذن هذه حركات لكنها يسيرة وهي للحاجة محتاج إليها، أو طرق له طارق والباب ليس بالبعيد، ولا يكون في ذلك تحول عن استقبال القبلة، كان يتقدم خطوات أو يمشي يمينا أو يسارا خطوات فيفتح الباب ويعود إلى مكانه، إذن هذه حركات يسيرة، فإذا كانت لحاجة فلا حرج فيها ولا بأس، وعليها تحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم خطوات وفتح لعائشة الباب وكان الباب في قبلته، وحمل أمامة بنت ابنته وكان يحملها في حال قيامه، فإذا ركع وضعها عليه الصلاة والسلام، وكذلك في صلاة الخوف في صلاة الكسوف رجع عليه الصلاة والسلام خطوات القهقرة ثم تقدم، إذن كان منه هذا التحرك. إذن هذه حركات في الصلاة ليست من جنس أفعال الصلاة وفعلت لحاجة فلا بأس بها ولا حرج. إن كانت هذه الأفعال يسيرة لكنها ليست لحاجة بمعنى إنسان كما يقال يحرك في ساعته ينظر في جواله أو ما شابه ذلك، لكنها أشياء يسيرة، أحسن في بعض ملابسه ولم يكن ذلك من حاجة، يعني لم يكن محتاجا إلى أن يلم ثيابه أو نحو من ذلك، فهذه إن كانت يسيرة وهي ليست في حاجة إليها فهذا من العبث، والعبث مر بنا أن العبث مما يكره في الصلاة، إذا كانت هذه لأنها يسيرة وهو ليس في حاجة إليها فهذا الفعل وهذه الأفعال تسمى عبثا، فهي مما يكون مكروها فيكره فعلها في أثناء الصلاة. إذن هذه الأفعال اليسيرة. الأفعال إذا كانت كثيرة متوالية، فعلها، فهنا إذا كانت هذه الأفعال الكثيرة المتوالية من غير ضرورة ليس مضطرا إليها فهذه تبطل الصلاة، يعني من يراه يقول هذا ليس يصلي، يعني كما يقال ملابسه كلها معه فأخذ يلبس في ثيابه وأخذ يأخذ الغترة والشماغ وسوي العقال والساعة ونحو من ذلك، إذن جميع الملابس هي بجانبه ويلبسها واحدا واحدا، فعند ذلك هذه أفعال كثيرة، أو يكون في صف ويتقدم 20 خطوة أو 30 خطوة حتى يصل صفا آخر، إذن هذه حركات كثيرة، فهذه الحركات الكثيرة من غير ضرورة فهذه ماذا؟ تبطل الصلاة، يعني وهذا ضابطها، قيل بأنه إذا رآه لا يقول بأن هذا يصلي، وبعض الناس قد يكثر ويكثر هذه الحركات، هذه الحركات من غير ضرورة. إن كانت هذه الحركات الكثيرة من ضرورة فإنه لا حرج فيها، وهذه تكون عند ما يكون الإنسان خائفا، فإذا كان الإنسان في خوف فكان مثلا يخاف من سيل فبدأ يصلي وسمع دوي السيل وقربه ويخشى أن يجترفه فهو يريد أن يجتاز الوادي أو سبع، أو كان في هاربا من يلحق به ويدخل في ذلك صلاة الخوف في حال الحرب، فصلاة الخوف وهي من الصلوات التي لعلها تأتي ما يتعلق بهذه الصفات، وهو يكون منها تحرك ويكون منها استقبال القبلة وغيرها. إذن هذه الحركات الكثيرة لكنها من الضرورة من فوق الحاجة، بمعنى يخاف سبعا أو مهلكة أو ما شابه ذلك أو في قتال أو نحو من هذا، فعند ذلك هذه لا حرج بها في هذا الحال أي في هذه الضرورة. إذن هذه فيما يتعلق بالأفعال. إذا كانت الزيادة في الأقوال بمعنى أتى بقول ليست من الأقوال المشروعة، ببعض هذه الأقوال إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون غير مشروعة، هذه الزيادة التي يأتي بها في الصلاة في الأقوال إن كان قد تكون مشروعة وقد تكون الزيادة بأقوال غير مشروعة، فإن زاد أقوالا غير مشروعة فإنها تبطل الصلاة مطلقا حتى ولو كان ذلك سهوا. يعني أتى بقول وهذا القول ليس من أقوال الصلاة، يعني كان خاطبه إنسان أنتظرك أو ما شابه ذلك فقال نعم قال لا أو ما شابه ذلك، هذه كلمة وإن كانت يسيرة لكنها ليست من كلمات الصلاة. ولذلك نبهنا سابقا أن الذي يقول سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون ذلك مسببا لبطلان صلاته، لأن كلمة سيد هذه ليست من ألفاظ الصلاة. إذن إذا أتى بكلام أو رد السلام فسلم عليه مسلم فقال وعليكم السلام وما شابه ذلك، أو أتى بكاف الخطاب. ولذلك أيضا نبهنا إلى أن الدعاء بأمور الدنيا وتفصيلاتها هذا قرون ليس من ألفاظ الصلاة، ولذلك يكون ليؤثر ذلك في بطلان الصلاة. إذن هذا زاد كلاما ولفظا ليس مشروعا في أصل الصلاة حتى ولو كان ذلك بالسهو فإنه ماذا تبطل صلاته، طبعا بالعمد يكون من باب أولى. إن زاد كلاما مشروعا في الصلاة في غير موضعه بمعنى قراء الفاتحة في حال تشهده في حال جلوسه بين التشهد، فهنا إذا لم يتشهد يقال بأنه ترك التشهد وترك التشهد واجب فيلزمه السجود، لكنه بعد أن قرأ شيئا من الفاتحة أو أكمل الفاتحة قرأ تذكر ذلك وتذكر بأن هذا الموضع هو موضع تشهد فتشهد، إذن قرأ الفاتحة وتشهد، أو كذلك في حال قيامه بدل أن يقول الحمد لله رب العالمين قال التحيات لله، وهذا يحصل أحيانا. فهنا إذا تنبه في هذه الحال فقرأ الفاتحة حقق الركن، أما إذا لم يقرأ الفاتحة فإنه ترك الركن، وهذا سيأتي إدراكه بعد ذلك في الترك. إذن هنا زاد كلاما مشروعا، أو كما قلنا سابقا في التسبيح نبهه منبه يا فلان يا فلان فقال سبحان الله سبحان الله، إذن هذه الألفاظ هذه لا حرج فيها التسبيح من باب التنبيه، لكن القول المشروع الذي أتى به في غير موضعه جاء بيانه بأنه يشرع له ماذا يسن له سجود السهو ولا يجب. فهنا إذا أتى بقول مشروع قرأ الفاتحة في التشهد تشهد في السجود تشهد في القيام ما حكم السجود؟ ليس بواجب لكن يشرع له إن أراد فهو سنة. إذن هذا فيما يتعلق بالزيادة. نأتي للجانب الآخر وهو النقص بمعنى الترك، فهذا الترك إما أن يكون تركا لسنة من السنن القولية أو الفعلية، فهذه مرت الإشارة إليها بأن السجود لها مباح وهو دون السنة، بمعنى ترك شيئا من الأقوال وهو سنة كما مر معنا الاستفتاح الاستعاذة البسملة إلى غير ذلك من الأمور، فهذا تركه يكون من باب تركه أي النقص منه، فهذا يكون السجود له من باب المباح. إذا ترك شيئا من الواجبات وهذه الواجبات جلها أقوال وهي ما بين تكبير وتسميع سمع الله لمن حمده وتحميد والتشهد الذي يكون منه من الأفعال الجلوس للتشهد الأول، إذن غالب الواجبات على ما مضت الإشارة إليه هي ماذا؟ هي من التسبيحات أو من التكبيرات ونحوها ومن التشهد أيضا، يزيد فقط من باب الأفعال هو الجلوس للتشهد الأول. فهذه الواجبات هذه إذا تركت عمدا تبطل الصلاة بها، إذا ترك شيئا من هذه الواجبات عمدا فالصلاة باطلة تبطل بذلك. إن تركها جهلا أو سهوا يعني سهى عن ذلك فلم يقلها، فهنا فيما يتعلق بالتسبيح للركوع أو السجود فإن كان قبل أن يعتدل فله أن يرجع ويأتي به، يعني أخذ في الركوع ما بدل أن يقول سبحان ربي العظيم كما اشترطنا أو سبحان ربي الأعلى في سجوده، وإنما سبح بشيء آخر أو أتى بذكر آخر. ففي حال محاولة رفعه واعتداله، أي رفع في السجود أو رفع في الركوع لكنه لم يعتدل لا قائما ولا جالسا، فهنا له أن يرجع ويأتي بماذا؟ ويأتي بهذا الواجب. إن اعتدل معنى ذلك فاته هذا الواجب فلا يأتي به، فيصبح عند ذلك ترك هذا الواجب، فيجب عليه أن يسجد سجود السهو. مثل ذلك فيما يتعلق بالتشهد، فإن بدل كما قلنا أن يقرأ أن يتشهد قرأ الفاتحة أو نحو من ذلك، فهنا قبل أن يستتم قائما له أن يرجع ويأتي بهذا التشهد، إن استتم قائما فقد فات. فيما يتعلق بالجلوس له، بمعنى قام بعد الثانية فلم يجلس للتشهد وإنما قام نهض مباشرة، فهنا يكون له أحوال: إما أن يكون قد استقر واقفا واستقام واقفا أو دون ذلك، بمعنى في حال ارتفاعه وقبل أن يستقيم وينتصب معتدلا، تذكر بأنه لم يجلس وأن هذا الموضع موضع جلوس التشهد، فهنا يلزمه ويجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد إذن قبل أن يستقيم وقبل أن يستقر واقفا. إذا تذكر بأنه لم يتشهد فإنه يجلس ويتشهد ويأتي بهذا التشهد. إن استقر واقفا اعتدل وانتصب واستقر واقفا لكنه لم يشرع بالقراءة، يقال يكره له الرجوع، لأنه هنا اعتدل كأنه انتقل من ذلك الركن الأول، فيكره له الرجوع، لكنه لو رجع كما قلنا صحت صلاته في هذه الحال لأنه فقط حصل منه الكراهة. إن شرع في القراءة فبدأ يقرأ فعند ذلك يحرم عليه الرجوع، ولو رجع بطلت صلاته. يشترط في هذا البطلان وفي هذا البطلان لهذا الرجوع أن يكون عالما عامدا، فلو رجع جاهلا أو ناسيا ساهيا فلا تبطل صلاته، بمعنى كان لا يعلم بذلك وإنما كان إماما فسبح به، وخاصة بعض الناس يعني لعله يرفع صوته ويشد في ذلك ويكرره سبحان الله سبحان الله فارتج به المسجد، فهنا لعله حتى وإن كان عالما تأخذه ما يسمى كما يقال عدم التدارك لما يفعل، فعند ذلك لعله يجلس في هذه الحال. إذن كان جلوسه في هذا الحال من باب ماذا؟ من باب السهو، أو قد يكون لا يعلم بهذا الحكم وأنه يحرم عليه الرجوع، فإن رجع في هذه الحال وهو عالم عامد تبطل صلاته. أما إن كان فعل ذلك جهلا لا يعلم بهذا الحكم، أو حصل ذلك عن طريق السهو والغفلة وما يسمونها بالربشة ونحوه، فعند ذلك تصح هذه الصلاة. إذن جملة ذلك أن هذه الواجبات إذا تركت فإنه يجب لها ماذا؟ سجود السهو. إذن هذا الترك والنقص في الواجبات. يأتي فيما يتعلق بالنقص للأركان، هذه الأركان مضت الإشارة إليها بأنها لا تسقط لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، هذه الأركان لا تسقط في هذه الأحوال كلها. فهنا من فاته شيء من هذه الأركان، والأركان مرت معنا، فإذا فاته شيء من هذه الأركان فتذكره في أثناء الركعة أتى به وبما بعده، بمعنى وهذا قد يحصل لعله قرأ آية سجدة فسجد، ثم بعد ذلك وهو في أثناء سجوده ظن بأن هذه سجدة الصلاة فجلس الجلوس الذي بين السجدتين، ثم سجد السجدة الأخرى في سجوده الثاني تذكر بأن هذا في الواقع سجوده الأول لم يكن سجود الصلاة وإنما هو سجود التلاوة، إذن ترك ماذا؟ ترك الركوع وما بعده، فيلزمه في هذه الحال أن ينتصب قائما إن شاء أن يكمل قراءته فله ذلك، وإن شاء على كل حال يعتدل ثم يكبر راكعا ويأتي مما بعد ذلك. طبعا ويلزمه ماذا؟ سجود السهو لأنه حصل منه شيء من الزيادة في الجلوس بين السجدتين والسجدة الأخرى. إذن فهنا يلزمه الإتيان بماذا؟ بما فاته في من الركن وما بعده كذلك. مثل ذلك في القراءة كما قلنا قبل قليل، لم يقرأ الفاتحة وإنما تشهد، فلما ركع أو حتى سجد تذكر بأنه لم يقرأ في حال قيامه وإنما تشهد، فيلزمه في هذه الحال أن يرجع إلى حال قيامه فيقرأ الفاتحة ويأتي بعد ذلك بالركوع وما بعده حتى وإن ركع بعد ذلك. إذن لابد أن يأتي بماذا؟ بالركن الذي تركه في هذه الركعة وبما بعده، ويلزمه فيها كل ذلك في تلك الصور كلها السجود لأنه زاد هذه الأفعال. إن فاته ذلك فلم يتذكر هذا الركن إلا بعد أن انتقل إلى الركعة التالية بأن شرع في قراءتها، فإن الركعة الأولى التي ترك الركن منها تكون ملغاة، وتكون هذه الركعة الثانية بدلا عنها. إذن ليس له أن يرجع بعد ذلك إلى الركعة التي سبقت، وإنما إذا تذكر بأنه في الواقع بمعنى أنه لما قام للركعة الثانية بدأ يتشهد، ثم انتبه بأن هذا في الواقع ليس مقام التشهد وإنما مقام القراءة، وتذكر بأن ما كان في الركعة السابقة أنه في الواقع تشهد ولم يقرأ، إذن الركعة السابقة تلغى ويأتي بركعة زائدة على ذلك لأن هذه الركعة كلها تكون ملغاة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا النقص. النقص قد تكون له صورة أخرى، وهو أنه يسلم، فإذا سلم من ركعتين أو من ثلاث، وهذا قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم من ركعتين، إذن هنا نقص ماذا؟ ركعة كاملة أو أكثر من ذلك، فهنا ماذا يلزمه؟ يلزمه الرجوع إلى الصلاة ويأتي بما ترك من تلك الصلاة، فإن كان الذي تركه ركنا منها يأتي بها كاملة، أي كأنه ترك ركعة، لكن هذا الرجوع وإكمال الصلاة السابقة يشترط فيه أن يكون الفاصل يسيرا وليس بالطويل. من شرط ذلك حتى تتم هذه الصلاة ما سبق ذلك وتصبح صلاة واحدة، من شرطها ألا يكون الفاصل بينهما فاصلا طويلا. ما هو الفرق بين الطويل واليسير؟ يقولون عرفي، أي بحسب العرف، ما يعبر عنه نسبي، بمعنى قد يكون الإنسان في مصلاه ويجلس الساعة التامة، يعني إنسان لعله صلى الفجر وأدرك الإمام في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام سلم معه ظانا منه بأنه أدركه في ذلك، ثم جلس إلى الإشراق، فلما قبل الإشراق تذكر بأنه قد فاتته ركعة وأنه لم يصلي مع الإمام إلا ركعة واحدة، فهل يقال له أكمل تلك الصلاة؟ لا، لا يقال له، لا شك أن هذا الفاصل يعد فاصلا طويلا، وإنما يقال له أعد تلك الصلاة لأنها صلاة غير صحيحة. لكن ليس من الفاصل الطويل الدخول في صلاة أخرى، ليس من الفاصل الطويل الدخول في صلاة أخرى، وهذا تلحظونه أحيانا، بعض الناس يبادر مباشرة بعد السلام إلى أن يأتي بالسنة الراتبة، فهنا إذا دخل في السنة الراتبة مباشرة ثم تذكر وهو فيها، سواء كان ذلك في قراءتها أو في ركوعها، بأنه بقي له شيء أو ترك شيئا من تلك الصلاة، أعني من أركانها أو ركعة كاملة منها، فإنه يخرج من هذه الصلاة ويكمل الصلاة الأولى، وبهذا يعتبر الفاصل يسير. أو حتى يقولون لو كان ذلك قد خرج إلى خارج المسجد، فلو خرج خارج المسجد لكن ليس كالمسجد النبوي فيكون في الصف الأول إلى الصف الأخير، لكن إذا كان المسجد صغيرا وبعض الناس كما لا يخفى كما يقال سراعا في الخروج، فمن حين أن سلم الإمام سلم وخرج، ثم بعد ذلك إما نبه بأن الإمام قد ترك ركعة أو نحو من ذلك، أو هو تنبه فرجع سريعا ولم يكن الفاصل بالطويل، فعند ذلك يرجع ويكمل صلاته ويسجد سجود السهو. طب سيأتي محله والحديث عن محل سجود السهو. إذن هذا فيما يتعلق بالنقص. فيما يتعلق بالشك، الشك كما سبقت الإشارة إليه المراد به هنا التردد، عدم اليقين، ولا يشترط فيه كما يقال أن يكون متساوي الطرفين كما قلنا عند أهل الأصول، ما كان راجحا هذا يقال له بالظن، وما كان متساوي الطرفين فيقال بأنه هو الشك، وما كان دون ذلك فهو الوهم. أما هنا فأي نسبة حصلت عند الإنسان من التردد وعدم اليقين وعدم الجزم ف فهذا هو الشك. هذا الشك إما أن يكون كذلك، هذا الشك إما أن يكون في سنة، وإما أن يكون في واجب، وإما أن يكون في ركن أو يكون في ركعة. فإن كان في سنة فلا، كما يقال، فلا يترتب على ذلك أثر، لأنه لو تعمد ترك السنة كما قلنا بأنه لا يتلزم ذلك، ولا يلزم أيضا عليها سجود السهو. فلو شك بأنه قال أو لم يقل، هل كرر التسبيح مرتين أو ثلاثا أو اقتصر على الواحدة أو ما شابه ذلك من الأمور التي سبقت الإشارة إليها من السنن المتعددة، فهنا شك هل سمى أو لم يسمي، هل استعاد أو لم يستعيد أو ما شابه ذلك، فهنا إذا أرادني على كل حال لا يترتب على هذا الشك تمير أمر. لو شك في الواجب، وهي هذه الواجبات التي سبقت الإشارة إليها وهي أغلبها قولية ما عدا الجلوس للتشهد الأول فهو من الفعل، شك فيه بمعنى لم يجزم بأنه تركه، فهنا يقولون بأن هذا الشك في الواجب لا يوجب سجود السهو. لماذا؟ لأن الأصل في ذلك هو أن الإنسان، بمعنى شكه هنا شك في وجوب سجود السهو، وإذا شك في وجوب سجود السهو فالأصل أن عدم الوجوب، الأصل في ذلك هو عدم الوجوب، بما أنه لم يجزم به بأنه تركه فالأصل فيه عدم الوجوب، بمعنى أن ترك الواجب هو الذي يوجب سجود السهو. إذا ترك الواجب سهوا فهذا هو الذي يوجب سجود السهو. فهنا إذا شك في ماذا؟ شك في الواجب أنه لم يفعله، بمعنى أنه شك في الموجب له وهو سجود السهو، فعند ذلك لا يجب هذا السجود لهذا الشك في الواجب. إذا شك في الركن أو في الركعة، قالوا إذا شك في ترك ركن من الركعة أو في ركعة كاملة فكتركها بخلاف الواجب. فهنا إذا شك بأنه قرأ الفاتحة أو لم يقرأها يقال بأنك لم تقرأها، لأن الأصل هو عدم القراءة، فيلزمك في هذه الحال أن تقرأ. شك في هذه الركعة، بمعنى الركعات هل كانت صلاته ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فهنا ماذا؟ كأنه لم يأتي بالرابعة، وهنا يأتي باليقين بمعنى عليه أن يأتي بركعة الرابعة وهكذا. إذن فالشك في ما يتعلق بترك الركن في الركعة أو في ترك الركعة كاملة ماذا؟ يوجب عليه ماذا؟ الإتيان بها، أي كأن لم يفعلها، فعند ذلك يأتي بهذه الركعة ونحوها. إذن هذا تفصيل ما يتعلق بهذه الأسباب لسجود السهو. انتقل بعد ذلك إلى موضع هذا السجود، متى يكون وأين يكون؟ فقال بأنه قبل السلام ندبا، بمعنى أن الأصل في سجود السهو سواء كان ذلك من نقص أو كان ذلك من زيادة أو كان ذلك من شك، فهنا السجود في ذلك كله الأصل فيه أن يكون قبل السلام، لأن السجود قبل السلام بمعنى أنه سجود في داخل الصلاة، وهذا السهو يعد من باب جبر الصلاة، والجبر ينبغي أن يكون أو يحسن ويندب أن يكون في داخل الصلاة، لكن ذلك ليس على سبيل الإيجاب، وإنما قال ندبا بمعنى يندب ويسن، والأفضل أن يكون هذا السجود للسهو في هذه الأمور كلها، طبعا سيستثنى من ذلك صورة أو صور، يكون ذلك بعد السلام، وإلا فالأصل هو أن يكون السجود كله قبل السلام، لأنه جبر للصلاة، والجبر ينبغي أن يكون في داخلها حتى يجبر ما قد حصل من هذا الخلل. استثنى من ذلك وهو أن يكون السجود بعد السلام والأفضل وليس وجوبا وإنما من باب السنة والندب أن يكون بعد السلام، قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، بمعنى إذا سلم من ركعتين في رباعية أو في ثلاثية أو من ركعة واحدة في ثنائية، بمعنى نقص في هذه الصلاة فسلم، فعند ذلك ذكر أو تذكر فأتى ببقية الصلاة، فإنه هنا يأتي ببقية الصلاة ويسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو. وهذا السجود بعد السلام كما قال ندبا، فلو سجد ذلك قبل السلام فإنه يصح ذلك. إذن هذه إحدى الصور. ويذكر أيضا الحنابلة صورتين أخريين في أن يكون السجود بعد السلام، إحداهما وهي ليست على المذهب وإنما على رواية فيه، إذا أخذ الإمام كما قيل بالتحري على المذهب ليس للإمام التحري دون غيره وإنما يلزمه اليقين، لكن على إحدى الروايات في المذهب أنه إذا تحرى، بمعنى وهذا خاص بالإمام، بمعنى إذا كان الإمام في صلاة ثم شك هل أتى بالركعة هل هذه الثالثة أو الرابعة، نحن قلنا بأنه يكون ماذا كتركها، وكتركها بمعنى أنه يلزمه أن يأخذ باليقين ويقال كأنك لم تفعل هذه الركعة الرابعة فأتي بركعة الرابعة، هذا هو المذهب. على هذه الرواية للإمام وحده أن يتحرى، بمعنى ماذا يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنه أنها الرابعة أو حتى الثالثة لأنه سيكون له من ينبهه، فلو كان ثالثة وجلس قام لها أي قام للرابعة فهناك من كان حاضرا سيقول سبحان الله فيرجع وتكون رابعة له، وعكس ذلك كذلك إذا جلس باعتبار أنها الرابعة وكانت ثالثة فهناك من ينبهه وسيقول له سبحان الله. إذن للإمام في هذه الصورة وكما قلت هي ليست المذهب أنه ماذا في هذه الحال إذا أخذ بغالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. الثالثة من هذه الصور إذا نسي السجود القبلي، لأن جعلنا نحن صورة السجود البعدي إذا سلم من نقص ركعة فأكثر، وما عدا ذلك فالأصل والذي يندب أن يكون كل ذلك السجود قبل السلام، فنسي سهى لم يسجد للسهو قبل السلام فسلم، فبعد سلامه تذكر ذلك، يكون السلام في هذه الحال بعد السلام، لا يقال بأن موضعه كان قبل السلام إذن فقد فات عن موضعه فلا يسجد، وإنما يسجد بعد السلام في هذه الحال. هنا نبه على أمر إذا كان السجود بعديا أي بعد السلام، ماذا قال؟ قال ويتشهد في البعدي وجوبا، بمعنى إذا سلم وكان السجود كما قلنا قبل قليل إما ندبا بعد السلام أو نسي السجود القبلي ثم تذكره بعد السلام فسجد للسهو سجدتين، فعند ذلك إذا قام فإنه يتشهد. هذا التشهد يكون كالتشهد الأخير، بمعنى يقرأ التحيات والصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلوسه كذلك يكون كجلوس السلام، فإن كانت هذه الصلاة بتشهد واحد افترش، وإن كانت بتشهدين فإنه كما مر معنا بأنه ماذا يتورك، إذن يسجد ويتورك ويتشهد أو يفترش إذا كانت الصلاة ثنائية. إذن هذا فيما يتعلق بالتشهد إذا كان السلام بعديا. أخذ بعد ذلك في بيان كثير من الصور وهي قد جاء تفصيلها فيما سبق، قال ومن سلم قبل إتمامها عبدا أي قبل أن تتم هذه الصلاة سواء كانت ثلاثية أو رباعية، فسلم قبل إتمامها، ما الذي يترتب على السلام وهو نوع من اللفظ عمدا؟ قال بطلت، فتبطل الصلاة لأنه لا بد أن يأتي بها كاملة، فكونه يسلم قبل، والسلام هو بمعنى الخروج من الصلاة، فكونه يخرج قبل إتمامها فهذا مبطل لها. إن حصل هذا السلام سهوا وهذا هو الغالب، ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فإن ذكر قريبا، وقلنا بأن القرب هو نسبي أو ما يسمى عرفي، أتمها وسجد، يأتي بما ترك من تلك الصلاة من ركعة أو ركعتين أو ما شابه ذلك ويسجد سجود السهو وكما قلنا يكون بعديا. هنا لعله بعد سلامه ظن بأنه قد انتهى من صلاته، وهذا هو الغالب كما مرت الإشارة إليه، إن حصل في هذا بعد السلام الأول أحدث أو قهقه بطلت أي الصلاة. قال كفعلهما في صلبها، بمعنى سلم والصلاة غير تامة، بمعنى بعد الثانية في المغرب مثلا أو الثانية في الرباعية، فسلم وظن بأنه بهذا انتهت صلاته فأحدث أو حصل منه مع أخ له أو ما شابه ذلك قهقه لرأى شيئا أو ما شابه ذلك فضحك ضحكا بصوت، فهنا إذا حصل قبل أن يتم صلاته حصل هذا الأمر فأحدث أو قهقه بطلت هذه الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفاصل يأخذ حكم الصلاة فينبغي ألا يقع فيه مبطل لها، ولذلك قال كفعلهما في صلبها، فإن الإنسان إذا تقهقه ضحك بصوت في داخل الصلاة فهذا مبطل للصلاة إجماعا، وكذلك إذا أحدث في أثناء الصلاة أو طرأ عليه الحدث في أثناء الصلاة هذا مبطل للصلاة إجماعا، فكذلك هنا لو كان في هذا الفاصل لأنه ما زال في الصلاة صلاته لم تتم بعد لكن كما قلنا إذا كان الفاصل يسير قام لأنه يؤدي سنة أو خطوات أو انتظر يسبح فعند ذلك تذكر فعند ذلك له الإتمام، لكن لو حصل منه مبطل للصلاة فإنها تبطل هذه الصلاة وليس له أن يتمها، وإنما عليه أن يستأنف الصلاة مرة أخرى. ثم نعم قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروكة منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد السلام فكترك ركعة ما لم يكن تشهدا أو سلاما فيأتي به ويسجد للسهو. هذه بعض صور ما سبقت الإشارة إليه من النقص. فهنا قال: لو ترك ركنا، ومن شرط هذا الركن غير التحريمة، ومعنى ذلك أن ترك التحريمة مبطل للصلاة ولا يمكن جبره، لأنه لا يكون داخلا في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وهذا لعلنا أوضحنا صورته، وذلك إذا كان الإنسان مسبوقا فأدرك الإمام في حال ركوعه، فبدل أن ينوي بتكبيره تكبيرة الإحرام نوى تكبيرة الركوع، فهنا بهذا لم تنعقد صلاته، وإنما من شرط هذه التكبيرة أن تكون تكبيرة الإحرام. فعند ذلك إن لم يكبر تكبيرة الإحرام ولم يبتدي بتكبيرة الإحرام فإنه لا يدخل في الصلاة، وعند ذلك لا تنعقد صلاته، وإنما عليه أن يستأنف صلاة جديدة. إذن إذا كانت هذا الركن غير تكبيرة الإحرام من الأركان التي سبقت الإشارة إليها وهي 15 غير تكبيرة الإحرام، قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بمعنى ترك الفاتحة، ترك الركوع، ترك أحد السجدتين، لم يتذكر ذلك إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الأخرى. ماذا قال؟ بطلت المتروكة منها، أي هذه الركعة بطلت فتكون لاغية لا تحسب، فعليه أن يأتي بركعة أخرى بدلها. وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، بمعنى لو كانت في هذه الركعة الثانية تصبح هذه التي انتقل إليها هي الثانية وهذه تكون ملغاة. وقبله، أي قبل أن ينتقل إلى الركعة التالية ويشرع في قراءتها، ماذا قال؟ قال: يعود فيأتي به، أي بهذا الركن المتروك، وبما بعده. بمعنى لو ترك القراءة فإنه يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة ثم يأتي بما بعده حتى وإن ركع وإن سجد، لأنه لا بد أن تكون، وهذا مر معنا في أركانها، لا بد من الترتيب، فلا بد أن تكون صورة الصلاة على الترتيب المذكور. لا يقول: أنا آتي بالفاتحة لأني قرأتها ثم أتجاوز الركوع لأني قد ركعت وأنتقل إلى السجود، وإنما يأتي بقراءة الفاتحة ويركع حتى وإن ركع قبل ذلك. قال: وبعد السلام، بمعنى لم يتذكر هذا الركن إلا بعد السلام، قال: فكترك ركعة، يعني لم يترك إلا الركوع فقط. وقلنا بأنه لو كان في السجود قام وأتى بالركوع وأتى بالفاتحة وما بعدها، هنا إذا كان التذكر بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة، فلا بد أن يأتي بركعة تامة كاملة بدل تلك الركعة. قال: ما لم يكن هذا المتروك من الأركان تشهدا أو سلاما، بمعنى أنه لما جلس للتشهد الأخير لم يتشهد، وإنما قرأ الفاتحة أو قرأ شيئا آخر أو كان كما يقال في هم وغم فسكت لم يقرأ شيئا، ثم بعد ذلك سلم. فلما فرغ من سلامه تذكر بأنه كان ساكتا ولم يقرأ شيئا في تشهده، لا التشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يلزمه؟ لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، ولا يلزمه أن يكون، وإنما كان سلامه بعد الجلوس، إذن أتى بالجلوس لكنه لم يقل الذكرى المشروعة فيه، فهنا يجلس ويأتي بهذا التشهد ويأتي بالسلام بعده. أو كذلك جلس في تشهده ثم أخذ يدعو ولعله أطال فسهى فلم يسلم وإنما انصرف، فتذكر بعد ذلك إذا رجع إلى صلاته ثم سلم حتى يكون خروجه بنية من هذه الصلاة. قال: فيأتي به، أي بهذا المتروك، أي من التشهد والسلام، ويسجد للسهو، لأنه في كل ذلك كان قد حصل منه هذا السهو. نعم. قال: وإن نهض عن التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ويكره إن استتم قائما، ويحرم وتبطل إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويجب السجود لذلك مطلقا. إذن أوضحنا ما يتعلق بترك هذا التشهد والجلوس له، فبين بأنه إن نهض أي بعد الثانية السجدة الثانية من الركعة الثانية في الثلاثية أو الرباعية يلزمه ماذا؟ ويجب عليه أن يجلس للتشهد الأول فيجلس ويتشهد. هنا ظنها بأنها الأولى أو الثالثة فقام ونهض إلى ليأتي بهذه الركعة، فماذا قال؟ قال لزمه الرجوع، بمعنى إذا كان في حال انتهاضه بداية قيامه ولم يستتم قائما يلزمه يجب عليه الرجوع. يكره له إن استتم قائما، فإن استتم قائما واعتدل قائما ثم بعد ذلك تذكر ولم يشرع في القراءة يكره له الرجوع، لكن لو رجع فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه شيء. قال إن لا يلزمه شيء بمعنى بطلان الصلاة، أما ما يتعلق بالسجود سيأتي ذكره. قال إن شرع بعد ذلك في القراءة أي بعد الاستتمام، قال يحرم وتبطل أي يحرم عليه الرجوع وتبطل صلاته بهذا الرجوع، لأنه فعل فعلا محرما وفعله متعمدا إن شرع في القراءة. لماذا تبطل؟ لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة وفعله وهو ما لا متعمد لذلك وعالم بحرمته، ولذلك استثنى قال لا إن نسي أو جهل. فإن كان يجهل هذا الحكم، وهذا كما قلت قد يجهله كثير من الناس، أو أحيانا قد يكون يحصل له السهو والنسيان بمعنى ارتج عليه المسجد فكل سبح وكرر التسبيح، فهنا لعله كما يقال ارتج عليه ماذا يفعل فجلس، وإن كان لعله يعلم ذلك لكنه غاب عنه في هذه اللحظة وجهل في هذه اللحظة وسهى فجلس في هذه الحال، فإن كان رجوعه بهذا العذر عند ذلك ماذا تكون صلاته صحيحة، وإلا إن كان عالما بالحرمة ومتعمد وهو يعلم ذلك فإن الصلاة تبطل في هذه الحال. قال ويجب السجود لذلك مطلقا، أي يجب السجود في هذه الصور كلها سواء استتم أو قرأ أو حتى لم يستتم، بمجرد انتهاضه هذا أصبح نوعا من الفعل زاده في الصلاة، وعند ذلك يجب عليه السجود في هذه الأمور كلها. يجب هذا قوله مطلقا بمعنى في الصور السابقة كلها يجب عليه أن يسجد للسهو. نعم. قال وفقه الله ومن شك في ترك ركن أو عدد الركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو ولا أثر للشك بعد الفراغ منها. إذن هذا هو الأمر الآخر والسبب الثالث مما يتعلق بأسباب سجود السهو، وهو الشك، وهو كما قلنا التردد وعدم اليقين، عدم الجزم بفعل هذا الأمر هل فعلته أو لم أفعله، فهنا تردد. هنا لم يتطرق إلى ما يتعلق بالسنة ولا بالواجب، لأن الشك فيهما كما قلت غير مؤثر، الشك في السنة أي في فعلها وعدم فعلها، بل الشك في الواجب في فعله وعدم فعله هذا لا يكون مؤثرا، إنما الذي يكون مؤثرا وهو الذي ذكره قال في ترك ركن أي من أركان الركعة الواحدة أو في عدد الركعات، شك هل قرأ أو لم يقرأ، ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، فهذا الذي يكون مؤثرا، أو في هذه الركعات هل هذه الركعة الثانية أو الثالثة، الثالثة أو الرابعة، ما الذي يلزمه في هذا الشك في الأركان أو في الركعات؟ قال وهو في الصلاة، بمعنى هذا الشك إما أن يكون في داخل الصلاة وإما أن يكون في خارج الصلاة أي بعد أن فرغ من الصلاة. فهنا إذا كان هذا الشك في الصلاة، ومن شرط ذلك وهذا لعلي أشرت إليه سابقا أنه لا يكون كثير الشك، لأنه إذا كان كثير الشك هذا يسمى الموسوس وهذه الوسوسة، فهذا على كل حال لا يلتفت بعد ذلك، بمعنى إذا كان في كل ركعة وفي كل صلاة هل قرأت أو لم أقرأ، ركعت أو لم أركع، هذه الثانية أو الثالثة، وهذا معه يعني أشبه بالمستمر، فمثل هذا يقولون وهو ما يوصف بأنه الموسوس هذا لا يلتفت لشكه، لأنه يصبح الشيطان يتلاعب به. ولذلك أحيانا نسمع بعض الناس يقول أنا أقرأ الفاتحة مرتين أو ثلاثة، أو أركع أحيانا وأنا أشك في هل ركعت أو لم أركع، ولذلك قد ينبه إنسان يقول أنت ركعت مرتين أو ثلاثا. إذن من وصل به الحال إلى هذا الأمر طبعا نسأل الله له العافية، هذا ينبغي له أن لا يلتفت لشكه. إن كان لم يصل إلى هذا وكان الشك في داخل الصلاة، قال بنى على اليقين، بنى على اليقين بمعنى أن يبني على الشيء الجزم. قال وهو الأقل، أي فيما يتعلق بعدد الركعات، بمعنى شك هل هي أربع أو ثلاث، فاليقين أنه فعل الثلاث، لكنه شاك في ماذا؟ في فعل الركعة الرابعة. إذن فاليقين بأنها ثلاث ويأتي برابعة. هل هي ركعتان أو ثلاث؟ إذن تيقن بأنه فعل الركعتين لكنه شك في الثالثة، إذن يأتي باليقين فيأتي بثالثة. فيما يتعلق بالركن في الركعة الواحدة، كما قلنا شك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، إذا كان ما زال في الركعة هذه نفسها أتى بها وبما بعدها، شك في الركوع وهو في السجود هل ركعت أو لم أركع، بما أنه في الركعة فإنه يأتي بالركوع ويأتي بما بعده، طبعا كما قلنا ما لم يكن ذلك إلى درجة الوسوسة. في كل ذلك قال ويسجد للسهو، في هذه الأمور كلها يسجد للسهو، سواء كان فعله صحيحا أو كان غير صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في ركعاته هل هي أربع أو خمس فإنه ماذا؟ يأخذ باليقين، فإن كانت خامسة شفعنا له، وإن كانت رابعة كان ماذا؟ ترغيما للشيطان، يعني حتى لو وافق كما يقال الواقع الحال فإنه يلزمه السجود في ذلك كله. هذا إذا كان الشك في داخل الصلاة في أثنائها. أما إذا كان خارج الصلاة بعد أن سلم بعد أن انصرف، وهذا قد يحصل للإنسان هذا الوهم، قال ولا أثر للشك بعد الفراغ منها. فإذا فرغ من العبادة وهو كان في أثنائها لم يطرأ عليه هذا الشك، وإنما لما فرغ من صلاته، أو بعض الناس حتى إذا ذهب إلى بيته هل أنا ركعت ركعتين أو ثلاث، فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا تأثير له. وهذا في الواقع قاعدة عامة في الصلاة وفي غيرها، وهو يأتي كثيرا فيما يتعلق بالطواف، هل هذا هو الشوط الرابع أو الشوط الخامس، يعني السعي لعله لا يأتيه إلا قليلا، لكن على كل حال في الطواف سبعة أشواط هل هذا السابع أو السادس. فهنا إذا كان هذا الشك وهو في أثناء طوافه بنى على اليقين، بمعنى شك هل هي أربع أو خمس، فمعنى ذلك أنه متيقن بأن أربع قد طافها، لكنه شك في الخامس هل هذا طاف الخامس أو لم يطوف، نقول ماذا؟ اعتبره أربعا وطف للخامس. انصرف وانتهى من طوافه وهو لم يطرأ عليه شك، وإنما بعد ذلك هل كان طوافي أربع أو طوافي خمس، هل أنا استغرقت نصف ساعة أو ثلث ساعة كالمعتاد، وتبدأ كما يقال هذه الأوهام والوساوس تأتي إليه، فهنا لا اعتبار بماذا؟ بالشك بعد الفراغ من العبادة. لكن ينبغي أن يلحظ الذي لا اعتبار به هو الشك، أما إذا كان يقينا فهو معتبر. إذا كان يقينا يعني كما يقال انصرف من بيته وكان مع رفقته وهم يمشون كما يقال الطواف كله كاملا، فكما يقال ما تردد وما شابه ذلك بأن هل هذا ستة أو سبعة، ثم لما رجعوا بعد ذلك إلى البيت قالوا ما طفنا إلا ستا، أو أنت ما طفت إلا ستا، وهم جازمين بهذا الأمر، فهنا تيقن. فإذا تيقن بأنه لم يطف السابع أو في الصلاة تيقن بأنه كما يقال لما انصرف مع الإمام وما شابه تذكر بعد ذلك في بيته بأنه في الواقع هو جاء متأخرا وأنه لم يصلي الركعة الأولى أو ما شابه ذلك، بمعنى لم يكن ذلك عن شك وإنما كان ذلك عن يقين، فتيقن بأنه لم يفعل كما يقال الأشواط السبع كاملة أو الركعات كاملة، فهنا ماذا؟ كما قلنا يصبح الفاصل طويلا فلا بد من استئناف الصلاة. وكذلك أيضا كذلك فيما يتعلق بالطواف، إن كان الفاصل طويلا فإنه يلزمه عند ذلك أن يستأنف، إذا طرأ لذلك كما مر قبل قليل انتقض وضوءه بحدث ونحوه حتى لو في الطواف فإنه عليه أن يستأنفه، لأن الطواف كما يقال انتقاض الطهارة فيه موجب لماذا؟ موجب، وهذا سيأتينا في باب الحج، أنه موجب لماذا؟ لاستئناف الطواف من جديد. إذن هنا فرق بين الشك وبين اليقين، فالشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له ولا التفات إليه، لكن اليقين والجزم بأنه كما يقال أنقص من الركعات ركعة أو من الأشواط شوطا وما شابه ذلك فهذا يكون مؤثرا. بقي أظن يكفي، كان هناك أسئلة. هذا يقول حصل إشكال في صفة الصلاة، قلت ويجهر المأموم فيما يجهر به الإمام، ثم قلت ويكره للمأموم الجهر بالقراءة ويخير المنفرد، فكيف الجمع؟ على كل حال، فيما يتعلق بالمأموم، نحن ذكرنا بأنه في حال قراءة الإمام وجهر الإمام يشرع له ماذا؟ يشرع له الاستماع وعدم القراءة. فهنا إذا جهر المأموم بالقراءة ونحو من ذلك في قراءة سرية ونحوها فإنه يكره ذلك. لماذا؟ لأنه بهذا الجهر للمأموم وجهره مأموم آخر معه فيشوش بعضهم على بعض، فعند ذلك يكره ذلك للمأمومين أن يجهروا بالقراءة، لما يترتب على ذلك من أن كل منهم يجهر بالقراءة على قراءة أخيه. أما إذا كان الإنسان منفردا فإنه يشرع له ذلك، بمعنى إذا كان يصلي لوحده صلاة جهرية فيشرع له الجهر وليس ذلك بلازم، فلو أسر لا حرج في ذلك. هنا يقول إذا جامع زوجته بعد الإحرام في العمرة هل عليه بدنة أو عليه فدية؟ لا، عليه بدنة وليست فدية، يعني ما أدري ما أراد بالفدية. على كل حال، البدنة بمعنى البعير ونحوه أو دون ذلك، وهي الفدية إن أراد بها الشاة فهي كذلك، فالذي يلزمه في هذا هو شاة وتفسد عمرته، بمعنى إذا حصل منه هذا الجماع فسدت هذه العمرة، وعليه أن يتم هذه العمرة الفاسدة، وعليه أن يذبح شاة لحصوله هذا المفسد، ثم عليه أن يأتي بعمرة أخرى بدلا منها يقضي بها العمرة الفاسدة. هل يشرع سجود السهو في النافلة؟ نعم، في الواقع يشرع سجود السهو في النافلة وفي الصلاة المفروضة، إنما لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة، فلو حصل كما يقال هل كبر 4 تكبيرات أو أقل أو أكثر من ذلك فإنه لا يسجد في ذلك، لأنها هي صلاة لا سجود فيها أصلا، فعند ذلك لا يكون فيها سجود السهو. قالوا ولا سجود سهو في السهو، يعني قد يكون الإنسان يسهى، هل هذه السجدة الأولى أو السجدة الثانية في سجود السهو؟ فهنا كما يقول لا يسجد لسجود السهو، وإلا كما يترتب على ذلك ما يسمى بالدور، ولا يشهد كذلك في السهو في سجود الشكر ولا في سجود التلاوة، لأن سجود السهو بسجدتين، وسجود التلاوة وسجود الشكر كل منهم بسجدة واحدة، فلا يكون كما يقال الجابر أكثر من الأصل. إذن فالسجود على كل حال فهو واجب في الصلاة المفروضة وفي الصلاة النافلة كذلك. هذا هو يسأل عما يتعلق ما الذي يتحمله الإمام من السهو عن المأموم، هذا سيأتي. على كل حال، الذي يتحمله من السهو كما مر معنا سابقا ترك الواجبات سهوا، فلو ترك المأموم الواجبات عمدا بطلت صلاته، إنما يحمل الإمام عن المأموم السهو، وهذا قد لعله يحصل كثير فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال ونحوها، يعني إذا كان إنسان صلى في جماعة فلعله يترك شيئا من ذلك سهوا، فهنا يحملها كما يقال الإمام، أو شيئا من ذلك بمعنى جلس للتشهد فلم يتشهد فترك ذلك سهوا، وإنما قرأ أو سبح أو ما شابه ذلك، فهنا يحمل ذلك ماذا؟ الإمام عنه. فالإمام يحمل عن المأموم ما يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بالواجبات إن تركت سهوا. ومعنى ذلك أنه لو ترك المأموم شيئا من الأركان، بمعنى في الركعة ترك شيئا من أركانها، فالإمام لا يحمله عنه، وإنما عليه أن يأتي بركعة أخرى بدلها. بمعنى لو كان الإمام في القراءة فركع ثم بعد ذلك سجد، وهذا يحصل أحيانا في سجود التلاوة، يعني الإمام لعله يقرأ سجدة في صلاة سرية أو حتى أحيانا في صلاة جهرية، ويكون الناس لا يدركون هل هذا السجود موضع سجود أو يكون هذا المحل الركوع، فيسجد الإمام فيركع الإمام فيقول الله أكبر، ولعله مر بآية فيها سجدة أو لفظ السجدة لكنها ليس موضع سجدة فركع، فيظن من سمعه بأنه سجد للتلاوة فيسجد، عند ذلك لا يشعرون ولا يعلمون بأن الإمام قد ركع إلا إذا قال سمع الله لمن حمده، فيعلمون بعد ذلك بأنهم في الواقع الإمام لم يسجد، فعند ذلك يعتدل الإمام فيلحقون به في الاعتدال فيقول الله أكبر ساجدا، فهنا أحيانا يحصل من بعض الناس الارتباك ماذا يفعلون، فهنا إن لم يركعوا فاتهم هذا الركن، وعند ذلك هذه الركعة غير صحيحة لهم. لكن الواجب في مثل هذه الحال أنهم يقومون ويركعون حتى وإن فاتهم الإمام بهذه لم يدركوه في الركوع. طبعا والأصل أن المأموم إذا لم يدرك الإمام راكعا تفوته الركعة، لكنه هنا يعذر بمثل هذا الأمر الذي يكون فيه نوع من السهو والجهل، فعند ذلك يقومون ويركعون ويدركونه، فإذا أدركوه في سجوده قبل أن ينتقل إلى الركعة التالية يعني يحصل بهذا الإدراك. أما كما قلت قبل قليل إن سجدوا معه ولم يركعوا فهذا الإمام لا يحمله عنهم ويجب عليهم ركعة، بمعنى لو سلم وانصرف وبعد ذلك قيل هي هذه المسألة فصلاتهم غير صحيحة، لأن هذا الركن من الركوع لم يأتوا به. إذن هذا الذي يحمله من باب التنبيه، يحمل الإمام عن المأموم هذا السهو الذي أشرنا إليه إذا أدرك المأموم الإمام من أول الصلاة مع الإمام، بمعنى إذا أدركه في الركعة الأولى وسلم معه فإن الإمام يحمل عنه هذا السهو. أما إذا كان الإمام المأموم مسبوقا وأدرك كما يقال الركعة الثانية أو الثالثة أو ما شابه ذلك وحصل في صلاته شيء من هذا السهو فسلم الإمام، فإنه بعد ذلك يلزمه هو أن يسجد لسهوه. إذن فالإمام يحمل عن المأموم هذا السهو إذا أدركه الإمام من أول الصلاة وانصرف معه، أما إن لم يكن ذلك فإن الإمام لا يحمله عنه. وهل إذا ترك المأموم التشهد أو الفاتحة سهوا فإن الإمام يتحمل عنه؟ فيما يتعلق بالتشهد أجبنا عليه، وفيما يتعلق بالفاتحة كما سبقت الإشارة إليه لا تلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة. قال هنا لو صلى بنا الإمام وفي آخر الصلاة سجد سجود السهو وأخبرنا بعد الصلاة أنه سجد بسبب ترك قراءة الفاتحة، فما حكم هذه الصلاة للمأمومين؟ هذه على ما مضت الإشارة إليها أنه ترك ماذا؟ الفاتحة، والفاتحة من الأركان لا يسجد لها، وإنما ينبه الإمام بأنك إذا سجدت لترك الفاتحة فلا بد أن تأتي بركعة كاملة بدل هذه. فهذا السجود على كل حال إذا انتهى الناس بأنه انتهت إلى هذه الصلاة، فالصلاة بمعنى تدارسوا هذه المسألة بعد فترة، فهذه الصلاة تعتبر غير صحيحة لأن السجود السهوي لا يجبر الأركان. هذا سائل قال من سلم من الركعتين هل تعتبر صلاته بأنه زاد أو نقص؟ هو في الواقع لما سلم من الركعتين نقص، قصى ركعة أو ركعتين على حسب الصلاة ثلاثية أو رباعية، لكنه إذا رجع وأكملها يكون ماذا؟ قد زاد سلاما وزاد تشهدا وما شابه ذلك، فيكون فيها شيء من الزيادة. فعند ذلك على هذه الصورة هذا الحديث فيها قصة ذي اليدين أن صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين فسجد بعد السلام. إذن هذا فيما يتعلق بالسجود. قال هل يشرع للمصلي إذا شك في واجب ولم يترجح له أن يقيس ذلك على مصل بجانبه؟ هذا في الواقع سواء كان ذلك في واجب، الواجب على كل حال لا تظهر، لكن على كل حال قد تكون في الأركان، وهذا قد يحصل أحيانا، قد يأتي اثنان أو ثلاثة أو ما شابه ذلك ويدخلون مع الإمام فيكونون مسبوقين، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام لعل بعضهم لا يدري هل هي الركعتين أو ركعة أو ما شابه ذلك، لكنه على يقين بأن هذا دخل معه، فهو لعله يقتدي به، بمعنى ليس الاقتداء بمعنى أن يكون إماما له، لكن ينظر كما يقال في قيامه وجلوسه وتشهده وما شابه ذلك، فهنا يغلب ولأنه شك في هذا الأمر، ولعل ذلك يكون متيقن فيتبعه في هذا الأمر، فهذا لا بأس به ولا حرج. إذا ترك الإمام ركعة في صلاة الجماعة ثم تذكر بعد السلام هل يأتي بها منفردا؟ لا ينبغي له أن يأتي بها منفردا، لأنه بهذا كما يقال تكون صلاة الناس كلها ناقصة، يعني صلاة الظهر أو عصرا بدلا أن تكون أربع تصبح ثلاثا حتى هم لم تذكروا ذلك. لكن على كل حال لو كان هناك من كان سريعا ومضى وذهب ولم يتذكر ولم يعلم، لأنه في الغالب إن كانوا مع الإمام وإن كانوا منتبهين له نبهوا، لكن أحيانا قد نسأل الله السلامة كل الناس لعله أو أصحاب المسجد لا يشعرون بسهو الإمام وبنقصه كما يقال لهذه الركعة أو ما شابه ذلك، فهنا في هذه الحال إذا علم بعد ذلك يجب عليه أن يسجد، أن يأتي بهذه الركعة، أو إذا كان منفصل طويل يأتي بصلاة أخرى. الذي قد ينبه عليه في هذا الباب وهو فيما يتعلق بالزيادة، وهي مسألة مهمة في الواقع، إذا قام الإمام لركعة خامسة أو لرابعة في مغرب، ومن كان معه من الناس ماذا يفعلون في هذه الحال؟ قالوا إذا كانوا متيقنين سبحوا به أو ما شابه ذلك وعلموا بأنه قد زاد هذه الركعة، فهنا في هذه الحال يفارقونه ولا يتابعونه في هذا الأمر، لأنه لا يجوز متابعة الإمام في الركعة الزائدة، فهنا يجب عليه مفارقته في هذه الحال، فيكون هذه من الأعذار التي تقتضي مفارقة الإمام للمأموم، هو أن يقوم الإمام لركعة زائدة، وهو لعله كما يقال إما أنه لم يسمع الناس في تسبيحهم له، أو يكون كما يقال كان جازما من أمره ونفسه ولم يقبل كلامهم في هذا الباب، وهم كانوا متيقنين من هذا الأمر، فعند ذلك لا يقبل لهم ويقبل منهم أن يتابعوه في هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة تكون ملغاة. لو جاء أحد بعد ذلك وعلم بأن هذه الركعة التي تابع فيها الإمام ركعة زائدة فهي لا تحسب له، لأن الركعة الزائدة لا يصح فيها الاقتداء لأنها ملغاة أصلا. هذا يتكلم لعله في السترة ونحوه، قال إذا مشى طفل أمامي في الصلاة، هل ما أدري ماذا قال، لكن على كل حال من أول السؤال، على كل حال الرد ومنع المجتاز الذي يجتاز بين السترة وبين المصلي يمنع كل أحد، يعني حتى ولو كان طفلا صغيرا. ولعلي أشرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة أراد أن يمر عمرو وهو غلام ابن أبي سلمة، فأشار إليه ليرده، ثم مرت أخته زينب فعند ذلك أشار إليها لكنها كانت أجرأ منه فاقتحمت وتجاوزت، فقالهن أغلب. الرد يكون لذلك، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم مرادت عناق، وهي كما يقال الجفرة اليسيرة، أن تجتاز، فأراد أن يحول بينها حتى التصق عليه الصلاة والسلام في الجدار، بمعنى لا يترك شيئا يمر به سواء كان ذلك من إنسان أو من حيوان إذا استطاع أن يرد. فعلى كل حال مر معنا كذلك، إذا رد أو حاول أن يرد لكنه تجاوز ذلك الإنسان لا يبطل أو لا تبطل صلاته بهذا الأمر، إلا على ما مضت الإشارة إليه بالمذهب أن يكون ذلك كلبا أسود. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.